الحمد لله يمن بالفضل ويقضي بالحق ويحكم بالعدل إن ربي على صراط مستقيم. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث للأحمر والأسود، هدى بإذن ربه إلى أقوم طريق وأعدل سبيل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوه رحمكم الله وأحسنوا، فهو سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المسلمون، احترام العدل تقليد تتوارثه الأمم المحترمة، وتقيم له الضمانات، وتبني له السياجات من أجل أن يرسخ ويستقر. وإن الحضارات الإنسانية لا تبلغ أوجع عزها ولا ترقى إلى عز مجدها إلا حين يعلو العدل تاجها ويتلألأ به مفرقها، تبسطه على القريب والغريب والقوي والضعيف والغني والفقير والحاضر والبادر. العدل تواطأت على حسنه الشرائع الإلهية والعقول الحكيمة والفطر السوية، وتمدح بادعاء القيام به ملوك الأمم وقادتها، وتمدح بادعاء القيام به ملوك الأمم وقادتها وعظماؤها وساستها. حسن العدل وحبه مستقر في الفطر، فكل نفس تنشرح لمظاهر العدل ما دامت بمعزل عن هوى يغلبها في قضية خاصة تخصها. لقد دلت الأدلة الشرعية وسنن الله في الأولين والآخرين أن العدل دعامة بقاء الأمم ومستقر أساسات الدول وباسط ظلال الأمن ورافع أبنية العز والمجد، ولا يكون شيء من ذلك بدون العدل. القسط والعدل هو غاية الرسالات السماوية كلها. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. إن أية أمة تعطلت من هذه الخلة الجليلة فلا تجد فيها إلا آفات جائحة ورزايا قاتلة وبلايا مهلكة وفقرا معوزا وذلا معجزا، ثم لا تلبث بعد ذلك أن تبتلعها بلاليع العدم وتلتهمها أمهات اللهم. بالعدل قامت السماوات والأرض، وللظلم يهتز عرش الرحمن. العدل مفتاح الحق وجامع الكلمة ومؤلف القلوب، إذا قام في البلاد عمر، وإذا ارتفع عن الديار دمر. إن الدول لتدوم مع الكفر ما دامت عادلة، ولا يقوم مع الظلم حق ولا يدوم به حكم. أيها الإخوة، العدل في حقيقته تمكين صاحب الحق ليأخذ حقه. في أجواء العدل يكون الناس في الحق سواء، لا تمايز بينهم ولا تفاضل. بالعدل يشتد أزر الضعيف ويقوى رجاؤه، وبالعدل يهون أمر القوي وينقطع طمعه. لا تظلمون ولا تظلمون. أيها الإخوة في الله، وإن أمة الإسلام هي أمة الحق والعدل والخير والوسط، نصبها ربها قوامة على الأمم في الدنيا، شاهدة عليهم في الأخرى. خير أمة أخرجت للناس يهدون بالحق وبه يعدلون، يتواصون بالحق وبالصبر، ويتنافسون في ميادين الخير والبر، ويتسابقون إلى موجبات الرحمة والأجر. أمة أمرها ربها بإقامة العدل في كتابه أمرا محكما وحتما لازما. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لا أعدل ولا أتم ولا أصدق ولا أوفى من عدل شريعة الله، فهي مبنية على المصالح الخالصة أو المصالح الراجحة، بعيدة عن أهواء الأمم وعوائد الضلال، لا تعبأ بالأنانية والهوى ولا بتقاليد الفساد. إنها لمصالح النوع البشري كله، ليس لقبيلة أو بلد أو جنس. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. إن الإسلام صدق كله وعدل كله، خبره صدق وحكمه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. عدل الإسلام أيها الإخوة يسع الأصدقاء والأعداء والأقرباء والغرباء والأقوياء والضعفاء والمرؤوسين والرؤساء. عدل الإسلام ينتظم كل ميادين الحياة ومرافقها ودروبها وشؤونها، في الدولة والقضاء والراعي والرعية والأولاد والأهلين. عدل في حق الله وعدل في حقوق العباد، في الأبدان والأموال والأقوال والأعمال. عدل في العطاء والمنع والأكل والشرب، يحق الحق ويمنع البغي في الأرض وفي البشر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث الآخر، ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه الله في النار، أخرجه الحاكم. وقال صحيح الإسناد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. وإن أولى ما يجب الوفاء به من العدل حق الله سبحانه في توحيده وعبادته وإخلاص الدين له كما أمر وشرع، خضوعا وتذللا ورضا بحكمه وقدره وإيمانا بأسمائه وصفاته. وأظلم الظلم الشرك بالله، وأعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم العدل في حقوق العباد، تؤدى كاملة موفورة، مالية أو بدنية، قولية أو عملية، يؤدي كل وال ما عليه مما تحت ولايته، من ولاية الإمامة الكبرى، ثم نواب الإمام، ثم نواب الإمام في القضاء والأعمال في كل ناحية أو مرفق. في الحديث الصحيح، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم في أهليهم وما ولوا، رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وإن ولاة أمور المسلمين حق عليهم أن يقيموا العدل في الناس، فلقد جاء في مأثور الحكم والسياسات، لا دولة إلا برجال، ولا رجال إلا بمال، ولا مال إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بعدل. حكم كله عدل ورحمة في خفض الجناح ولين الجانب وقوة الحق، عدل ومساواة تكون فيه المسؤوليات والولايات والأعمال والمهمات تكليفا قبل أن تكون تشريفا، وتبعات لا شهوات، ومغارم لا مغانم، وجهادا لا إخلادا، وتضحية لا تحلية، وميدانا لا ديوانا، وأعمالا لا أقوالا، وإيثارا لا استيثارا. إنصاف للمظلوم، ونصرة للمهضوم، وقهر للغشوم، وردع للظلوم. رفع المظالم عن كواهل المقروحة أكبادهم، ورد الاعتبار لمن أذل لهم البغي اللئيم. لا تأخذ الأئمة في الحق لومة لائم، ولا تعويق واهم. وإن حدا يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. وفي مثل هذا صح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. والإمام العادل 7: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما نزاهة القضاء ونقاء ضمائر القضاة فحسبك به من عدل وقسط. صاحب الحق في جو القضاء العادل يشعر بالثقة والأمان في أروقة المحاكم وفي دواوين القضاء، مطمئن إلى عدالة القضية ونزاهة الحكم وشرف سرائر الحكام. والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولأن يخطئ الحاكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذا تعرفه دنيا الحضارات ودين أهل الإسلام. القاضي العادل يواسي الناس بلحظه ولفظه، في وجهه ومجلسه، لا يطمع شريف في حيفه، ولا ييأس ضعيف من عدله، لا يميل مع هوى، ولا يتأثر بود، ولا ينفعل مع بغض. لا تتبدل التعاملات عنده مجاراة لصهر أو نسب، ولا لقوة أو ضعف. يزن بالقسطاس وبالعدل يقضي، يدني الضعيف حتى يشتد قلبه وينطلق لسانه، ويتعاهد الغريب حتى يأخذ حقه، وما ضاع حق غريب إلا من ترويعه وعدم الرفق به. جاء في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان. وفي رواية الحاكم: فإذا جار تبرأ الله منه. أيها الإخوة، عدل في كل ميدان، وقسط يكفل الحق للناس، كل الناس، ولو كان من غير المسلمين، ولو كان من الأعداء والمناوئين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو العدل العالمي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ أكثر من 14 قرنا. عدل يتم فيه ضبط النفس والتحكم في المشاعر، إنها القمة العليا والمرتقى الصعب الذي لا يبلغه إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبدينه دستورا وحكما. إنه عدل محمد صلى الله عليه وسلم مكيال واحد وميزان واحد. ولقد انتظر بكم الزمان أيها الإخوة، وطالت بكم الحياة حتى رأيتم أمما آتاها الله بسطة في القوة والسيطرة، فما أقامت عدلا ولا حفظت حقا. ويل لهم وما يطففون، إذا اكتالوا لأنفسهم يستوفون، وإذا كانوا لغيرهم أو وزنوا هم يخسرون. ولكن هدي محمد صلى الله عليه وسلم يأبى إلا الحق، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. إن الأمة لا تصل إلى هذا القدر من السمو ونصب ميزان العدل إلا حينما تكون قائمة بالقسط لله خالصة مخلصة قد تلبست بلباس التقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والفئة الباغية إذا فاءت إلى أمر الله ودخلت في الطاعة فإن حقها في العدل محفوظ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والعدل أيها الإخوة كما يكون في الأعمال والأموال فهو مطلوب في الأقوال والألفاظ. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ولعل العدل في الأقوال أدق وأشق، وصاحب اللسان العدل يعلم أن الله يحب الكلام بعلم وعدل ويكره الكلام بجهل وظلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تأملوا هذا الإنصاف النبوي في القول، حينما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمه على كلمة قالها شاعر حال كفره، حين قال عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ثم ها هو صاحبه عثمان بن مضعون رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع البيت كاملا فيترسم النهج المحمدي نفسه في التقويم والعدل، فيحب الحق ويقول القسط، فقال في شطره الأول صدقت، ثم كما قال في الشطر الثاني وكل نعيم لا محالة زائل، ولما قال الشطر الثاني وكل نعيم لا محالة زائل قال كذبت، نعيم الجنة ليس بزائل. أيها الإخوة لم يكن كذب الشاعر في الشطر الثاني بمانع عثمان رضي الله عنه من أن يقر له بالصدق والحق في شطره الأول. وهذا علي رضي الله عنه يقاتل من خرج عليه، فلما سئل عنهم أمشركون هم قال هم من الشرك فروا، قيل أفمنافقون هم قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، قيل فما هم يا أمير المؤمنين قال هم إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم. ومن لغير هذا العدل من القول غير أبي الحسن رضي الله عنه وعن ذريته الطيبين الطاهرين. وهل بعد هذا الإنصاف من إنصاف؟ والنووي رحمه الله يقول وينبغي ذكر فضل أهل الفضل ولا يمنع منه شنآن أو عدوى. والعبد إذا رزق العدل وحب القسط علم الحق ورحم الخلق واتبع الرسول واجتنب مسالك الزيغ والبدع، هكذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيها الإخوة إذا ساد العدل حفظت الحقوق ونصر المظلوم وولت الهموم وأدبرت الغموم. أما حينما يتجافى الناس عن العدل ويقعون في حمأة الظلم ينبت فيهم الحقد والقطيعة والفرقة وذهاب الريح. من تجافى عن العدل دخل دائرة الظلم، يأخذ ولا يعطي ويطلب ولا يبذل، يأخذ الذي لا يستحق ويمتنع عما يحب، تغلبه مسالك المنافقين قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إن الحيف وسلب الحقوق وإهدار الكرامات مبعث الشقاء ومثار الفتن. إن قوما يفشو فيهم الظلم والتظالم وينحسر عنهم الحق والعدل إما أن ينقرضوا بفساد وإما أن يتسلط عليهم جبروت الأمم يسومونهم خسفا ويستبدونهم عسفا فيذوقون من مرارة العبودية والاستذلال ما هو أشد من مرارة الانقراض والزوال. وبعد أيها الإخوة فإن الظلم خراب العمران، وخراب العمران خراب الأمم والدول. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصر في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هادين هداة مهتدين، وبالحق والعدل قائمين. استجب اللهم يا رب العالمين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، شمل الأنام بواسع رحمته، وصرف العالم ببالغ حكمته، لا يشغله شأن عن شأن، وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أصدق الناس في الأقوال، وأسدهم في الأفعال، وأعدلهم في الأحكام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، واستقيموا إليه واستغفروه، وأعدوا من الأعمال الصالحة ما يقربكم لديه. أيها الإخوة، وكما يكون العدل في الأبعدين فهو في الأهلين والأقربين حق وحتم. وأحق الناس بالعدل أبناؤك، فمن ابتغى بر أبنائه وبناته يحبونه في حياته ويترحمون عليه بعد مماته وتصفو قلوبهم فيما بينهم، فليتق الله وليقم العدل فيما بينهم، يساوي بينهم في العطية والمعاملة والنظرة والابتسامة. وليتق الله أولئك الذين يحرمون بعض المستحقين من الذرية في عطية أو وصية، فذلك حرام وجور وظلم، والوصية به وصية ظلم وجنب، مخالفة للعدل والحق، لا يجوز نفاذها ولا إنفاذها. فتلك أفعال شنيعة وظلم مهلك، تقوم به الخصومات، وتثور به الأحقاد، وتقع به المظالم، وتتقطع به الأرحام. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك العطية. متفق عليه. وفي رواية: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلا تشهدني على جور. أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. والعدل في المعاملات الزوجية فرض وحق واجب، في النفقة والكسوة والمعاملة والعشرة، كما يفعل الكرماء من ذوي العقل والدين والمروءة والكمال، تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكتسي. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، وفي رواية: وشقه مائل. أيها الإخوة، حينما تتشرب النفوس العدل فيكون سجية لها، فإنه يقودها إلى محاسن الأخلاق ومكارم المروءات. عدل في السلوك كله، وسط بين الإفراط والتفريط، جود وسخاء من غير سرف ولا تقتير، وشجاعة وقوة من غير جبن ولا تهور، وحلم وأناة من غير غضب ماحق أو مهانة مرضية. وكل تعامل فقد العدل فهو ضرر وإضرار وفساد وإفساد. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين. وفي ديننا أيها الإخوة مرتبة فوق العدل قد أمر الله بها مقترنة بالعدل، مرتبة تأتي لتجمل وجه العدل الصارم، وتبين وتظهر وجهه الجازم الحازم،